بالنسبة لكتاب ضعيف الجامع الصحيح وزياداته لمؤلفه محمد ناصر الدين الألباني، ما مدى صحة هذا الكتاب؟ صحة الاسم هو ضعيف الجامع الصغير وليس ضعيف الجامع الصحيح، فإن الجامع الصحيح ليس فيه ضعيف، وهو الجامع الصغير البخاري رحمة الله عليه. والزيادة إنما هي زيادة الجامع الصغير أيضا للسيوطي، فإن السيوطي رحمه الله ألف الجامع الكبير جمع الجوامع، وألف الجامع الصغير، وألف زيادة الجامع الصغير، وجمع بينهما، جمع بينهما من سماهما الفتح الكبير في الجمع بين الجامع الزيادة والجامع الصغير. وقد عمد الشيخ محمد ناصر الدين الألباني إلى تقسيم هذا الكتاب إلى صحيح الجامع الصغير وزيادته، وضعيف الجامع الصغير وزيادته، واجتهد في ذلك فيما أظن وأسمع، وأرى أن الإنسان لا يقلد الشيخ ناصر الدين الألباني فيما يختص بهذه الأحاديث ويأخذ بقوله إن هذا حديث صحيح أو ضعيف، وإنما على طالب العلم إن كان مؤهلا أن يرجع إلى كلام أهل الجرح والتعديل في الرجال وفي نقد المرويات، فإن كان ممن ليسوا على هذا المستوى فيكتفي بالصحيحين أو بما جمع من الصحاح، ولا ويترك معالجة هذا الفن وهذا العمل لأهله وذويه. وقديما قيل إذا لم تستطع شيئا فدعه وجاوزه إلى ما تستطيع، فلا يحسن بالإنسان أن يعطي نفسه فوق مستواها أو يخولها ما ليست له متحملة. وإذا أشكل عليه أمر يسأل من هو مؤهل لتحمل الأسئلة والإجابة عليها. لا شك أن الشيخ محمد ناصر الدين الألباني قد بذل جهدا كبيرا في خدمة السنة، ولكنه ليس بالمعصوم. نعم نعم، فهو ينتقد بعض فحول أهل العلم الذين كاد أن ينعقد اجتماع أهل التحقيق على إمامتهم ولا يقال بعصمتهم أيضا، ولكننا كما قال إمام دار الهجرة مالك بن أنس ما منا إلا راد ومردود عليه، الله أكبر، ولم يستثني إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وصدق رضي الله عنه. فالشيخ ناصر له حسنات كثيرة، وأسأل الله أن تكون حسناتي وحسناته وحسنات السامعين الحاضرين والغائبين أكثر من سيئاتنا. ولا أنصح كما كررت بالتقليد له، وإنما أنصح من كان أهلا أن يبحث ويناقش ويوازن بين قول فلان وقول فلان وفلان، ويتحاكم إلى أهل الفن في ذلك المتقدمين ومن يوجد من المتأخرين. وأخيرا، لا أرى الاعتماد على قول الشيخ ناصر الدين الألباني لأن هذا صحيح أو ضعيف وتحويله رحمه الله ورحمنا جميعا على بقية كتبه، فطريقته يقول هذا صحيح، انظر كتاب كذا وانظر كتاب كذا وانظر كتاب كذا، لا أرى أن ذلك عملا مقبولا في هذا الأسلوب. والكتاب هو كتابه؟ ضعيف الجامع الصغير هو كتابه، وصحيح الجامع الصغير هو كتابه، فرز الجامع الصغير وزيادته، فما رأى أنه الصغير جعله منفردا، وما رأى أنه الضعيف جعله منفردا. وإذا قال انظر إلى كتاب كذا يقصد كتاب، يقصد كتبه هو رحمه الله. لا شك أنه عامل كما قلت أعمالا جيدة، لكنه بشر كغيره من البشر، وله معتقد سليم، فهو في معتقده ولله الحمد معتقد سليم لا يعاب في شيء في ذلك فيما أعلم، له اجتهاد. وكما قلت كل يصيب ويخطئ، وإنما الموفق من كان صوابه أكثر من خطئه، والله أعلم. جزاكم الله خيرا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.